ومجنون إلى ما قالوا. نعم. 23 سنة هل قرأت في كتاب أو سنة أنه قال أنا لست مجنونا، أنا لست كاهنا، أنا لست ساحرا؟ لا، فيما قرأت لا. لا، وهو مش موجود أساسا. سبحان الله. لماذا؟ نعم. لماذا؟ لأن الرسول يعتبر دي معركة جانبية، شخصه هو دي معركة جانبية. يريدون أن يستنزفوه. بس لا، أنا مش موجود. لا لا لا، خلاص، هو ماشي في الدعوة. سيدنا نروح نفس القضية بهدوء خالص. يعني أنا أنتوا شايفيني أنا على ضلالة؟ أبدا، ده ربنا سبحانه رزقني هداية من عنده وأتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم. بس أنتوا يعني تقول إيه؟ الله يبارك فيكم، عيدوا النظر شوية، فكروا بروح بهدوء، بكل هذا الهدوء. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ معقول إحنا هنلزمكم بقبول هذه، شوف أنلزمكم بقبول هذه الدعوة، وهي دعوة التوحيد، ولازم نلزمها. صحيح. يعطى لهم شاوة قوة. نعم. لكن لا لا لا لا، بقوة. متى؟ لما حصل مع المتمردين في بني إسرائيل، لما راحوا صحراء سيناء، وهنجي العجب العجاب مع سيدنا موسى أيضا. وبعدين إيه؟ كل ما يقول لهم كلمة يعملوا عكسها، وقولوا حطة، ولا لا لا حط، يعني حط عنا ذنوبنا، لا نحن نريد حنطة، عايز قمح. وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجادا، دخلوا زحفا. لا حول ولا قوة. طب خذوا التوراة، لا دي فيها أوامر صعبة، خذوا التوراة. طيب قال خذوا ما أتيناكم بقوة. قال ياخذوا بقوة يعني ازاي؟ راح ناتق الجبل فوقه. لا حول ولا قوة. هتاخذ الكتاب ولا الجبل ينزل على راسك؟ لا ناخذ الكتاب. فتخيل واحد بياخذها مكره. يا لطيف. زي صح الولد للصلاة، يا ابني يا حبيبي يلا الصلاة الصلاة. حاضر. ثقيل عليه، ثقيل عليه. هكذا الحق، إن الحق ثقيل في الدنيا كثقله يوم القيامة، وإن الباطل خفيف في الدنيا كخفته يوم القيامة. هكذا قال علي. كلام جميل. الحق ثقيل يا أخي، ثقيل على. وذكر ربنا قال إيه؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة دي ضخمة، ولكن على الخاشعين الله الله حقا بينادي الله الله. هقول الله أكبر، هقول إياك نعبد وإياك نستعين. إيه ده؟ إيه المملكة اللي أنا فيها دي؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي. هذا فخر. السلام. كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك. نعم. فسيدنا نوح بكل هدوء، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا. يعني هذا المنطق غير وارد. لا لا لا لا، خلاص خلاص، أنا بس مجرد أعرض عليكم وأهديكم سبيل الرشاد. نعم. وأخذ بأيديكم. لكن يبدو أن صراع الحق مع الباطل، وهو صراع أزلي طبعا، أن الباطل يغلق أبواب الحق بأي وسيلة ويطفي معالمه، فيعمل ايه؟ يصطدم القدوة. عارف النوح بتاعك ده، ده مجنون، في حد مش مره مجنون؟ وبعدين دول ايه؟ دول الاسياد، دول الملا، لهم كلمة، معهم كلمة، معهم الاعلام، ومعهم الكلمة، ومعهم كل شيء، كل شيء، كل الاقتصاد، كل شيء. وهذا يحدث هذا الواقع، لنهبط الى الواقع ونطبق الواقع المر. نهبط الى الواقع المر. يقول لك هو الرجل الذي يدعو الى الله ده بيدعو من كتابه وسنة ولا طبعا بيدعو من كتابه وسنة؟ طيب انت ليه بتهاجمه كده؟ لا كده ازاي يعني؟ طب بدل ما تهاجمه شكل له لجنة علمية من أهل التخصص. نعم. تعال يا فلان ناقش، بس يبقى أهل العلم يتناقش معه. طلع الراجل أهل علم، والله إنه له. نعم. طلع مش أهل علم، يا فلان بارك الله فيك، خلي أهل العلم هم اللي يتكلم وتنتهي القضية. لكن لا، إزاي ده احنا نفضل؟ لا كلامه خطأ، لأن هو على يقين أنه أهل علم. نعم. عشان الراجل يتصدى يعني هروح في عرض نفسه داهي علشان ايه يعني؟ وليه يتعبه؟ وليه اللي يوديه ويبقى يعني عبارة عن عن عن مرصد للشتائم والشائعات والخبط والرزع فيه. يعني الآن يحدث كما فعل قوم نوح مع سيدنا نوح. إيه على مر التاريخ. كذبوه وشتموه وسبوه. وبعدين يدخلوا على شخصه. وقالوا ده مجنون، ده كذا، ده كذا، كذاب أشر. ما سبحان الله. أتباعه أي كلام. مجنون وازدجر. وده سبحان الله. مش بيقولوا الآن على المحجبات دول أصدول خادمات. الملأ، الملأ خادمات. طب وما خادمات للدعوة زي بعض، خادمات لله. الناس للناس من بدو وحضرة بعض لبعض، وإنما شر خدمه أنا أخدمك وأنت تخدمني. صحيح. إيه المشكلة؟ الله. صحيح. طب خلي عزك الله حامل القمامة يعمل إضراب بكرة. صعب صعب، لا نطيق يعني. لا نطيق. لا يعني شوف لا. لكن إذا البشرية على مر الأيام وكر الأعوام لن تتغير، هذا هو الحق. مع هي مع هي مع الصراع، مع اختلاف بس الأسماء والأماكن فقط بس وعوامل الزمن هو الحق لهجته واحدة وأن إلى ربك المنتهى، والباطل لهجته واحدة أنا وإلا فما أحد غيري. طيب تسمح لنا أتفضل. إذا كان هذا الصنيع سيدنا نوح مع صنيع سيدنا نوح مع قومه أن رد عليهم الحجة بالحجة وهذا كما سنأتي مع فضيلتكم الآن، فما بال أناس الآن يردون الحجة بالعنف؟ نسمع عن هذا. طيب واضح هذا بضاعته قليلة. والعقاد له جملة عجيبة تعجبني، يقول إذا ضعفت حجة الرجل على صوته. حجة منطقي منطق هذا. أنت اثنين محامين. نعم. أنا محامي بتاع كلام زي ما بيقولوا يعني، صاحب صنعة كلام، وأنت محامي ثبت بتاع مستندات. لا يعني نعكس الوضع. زي ما يعني أرجوك. أرجوك. فألف يدخل على قاضي. وإنني وإن موكلي وإنني. طيب يا أستاذ في مستند إنني، ودخل القاضي لأن القضية يقول يا أستاذ، تيجي أنت بكل هدوء هي يا أستاذ، والله أنا أكتفي بالمستندات. المذكرة كما يقول. بس يروح مقدم مذكرته ومستنداته، القاضي ينظر أوراق رسمية، حاجات واضحة، الأوراق معتمدة. إذا على يعني دائما حتى في البيت زوج وزوجة، خلينا نهبط خالص، خلينا ننزل تحت، بلاش المحكمة، ارجع البيت. نعم. تجد المرأة لما تكون على حق أحيانا وتجادل زوجها، أول ما يصدنها بصوته العادي أو يشغلها بشيء، بقول لك بلاش نقاش، احنا عايزين ناكل الأول. أول. أنا هو أنا كل ما يرفع صوته. لكن لو رجل هادئ وصاحب قوامة، في إيه؟ إيه الموضوع؟ إيه القصة؟ بس سبحان الله. لما السيدة عائشة جاءت للصحفة من عند حفصة وهي تغار، يعني جابها أكل وهي الثانية يبعته له، وكانت لا تأكل هذه المعنى. المهم في مرة راحت راحت الخادمة مسكت الصحفة وجايبها الطبق يعني فيه الطعام، سأمنع إيش جابها للرسول عليه الصلاة والسلام إن سيدتي أرسلت لك هذا. فعائشة أمنا راحت ضربت الصحفة بيدها وقعت على الأرض تكسرت أمام مصطفى عليه الصلاة والسلام. بيعمل إيه؟ قال يلملم الصحفة والغارت أمكم غارت أمكم. الله أكبر. انتهت المشكلة وانطفى. لا واحد من من من إياهم بك يا خبر أبيض، وتحرجيني أمام الخادم وتزاي، وأنا سيد البيت وأنا الأسد الغضنفر وأنا ملك الغابة وأنا ملك السياسة. الكلام ده هي القضية كده. هي القضية. فقضية أن لما تضعف الحجج، يبقى أي واحد يعمل عنف، يا أخي ده من رفع على أخيه حديدة حرمت عليه الجنة. حديدة للتهديد بس، فقط رفع بس. يا لطيف. مش الصحابي اللي نام تحت بعد فتح مكة ونايم أصحابه يهزروا معاه يعني مدعبة، سحبوا السيف وده يعتبر على، وهذا يعتبر على الجبهة سبحان الله. فلما سحبوا السيف منه استيقظ وهو مرعوب، استيقظ مرعوبا. فلما استيقظ مرعوب سيفي قال صلى الله عليه وسلم، لما عرف أنه ندعبه يا رسول الله، قال من روع مؤمنا سواء صدق أو كذب روعه الله يوم القيامة. الله أكبر. كيف تروع الأمنين؟ كيف تروع الأمنين؟ ها؟ بلا. الناس اللي هم المعاهدين أو اللي بيننا وبينهم عقود صلح، وجاء سايح عندي في بلدي مؤمن عندي إلى أن يغادر يعود، وإن أحد من المشركين استجارك فأجير حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا هو ديننا. إذن الذي يرد بالقوة على حتى ولو منطق أساس الذين يقولون له في دعوته شبهة وفي كذا أو يهاجمونه، لا يستخدم القوة مطلقا. لا لا لا لا لا لا بد من استخدام الإقناع، ولا بد من استخدام القنوات الشرعية المتاحة، ولا بد من إيصال هؤلاء إلى طريق، وإن لم يكن فليدعو لهم بالهداية. جيد، بارك الله فيك. طيب يعني المنطق كما أفهمه كان يتصور أن يقول قوم سيدنا نوح له عيبا واحدا أو نقطة واحدة ثم يرد ويقولون الثانية، أما أن يأتوا له بأربعة نقاط مرة واحدة، بأربع نقاط مرة واحدة، هذا يعني فيه عجب. في الحروب لما تحب الجيش المغير ينهي المسألة، يجب أكبر كم من الطارات مرة واحدة وأكبر كمية من الدبابات مرة واحدة، بحيث يشل حركة المقاوم. هو داخل عليه بعنف بعنف الدعاوى المغرضة أو عنف بدل الأمر لا ينتون الإيمان أصلا ولا لا لا لا، لا هو بيرشق مرة واحدة،

لو أنا مت قبل ما أجد المسجد عندك كنت اشتكيت كل ربنا. وهو رجل جنيني بسيط. شوف شوف شوف فقه سبحان الله. يبقى أنت اللي حامل رسالة. يبقى أنت حامل. وإحنا كعرب كمسلمين إحنا مقصرين على مستوى العالم. هذا يعني اتهام صريح فضيلة الشيخ. لأن لم نظهر عظمة ديننا، لم نبلغ ديننا كما ينبغي، لم نقم به كما يجب. سبحان الله العظيم. يعني إذا رأنا الرجل الياباني المنتظم والألماني المنتظم في وقته ورأنا هرجلة في الوقت وفي المعيد، أقول لك يا محمد أنا إن شاء الله هجي لك الساعة 3 كده، أقول لك يعني انتظرني لغاية من 3 إلى 5، لو جيت لك 5 أجي لك على الساعة 7 إن شاء الله، على كون معك لبعد العشاء. بالله عليك هل هذا مسلم؟ هل هذا كلام مسلمين؟ لا ما يعني الوقت اللي ربنا وقتنا يعني. سبحان الله. صحيح. فبهذا المنطق نحن لم نشرف ديننا بس. طيب. بارك الله فيكم. سيدنا نوح يعني وكأنه يستقرئ قومه حينما قال ولا أسألكم عليه من أجر. عشان يغلق الباب هذا أحسن. بس عشان لأن دائما المعاملات إذا إذا إذا إذا دخلت في ماديات سيدنا علي يقول إيه؟ يقول أنفق على من شئت تكن أميره، واستغنى عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. ما شئت أنزل نفسك. خلاص بقى. فأنت لما تسأل فأقول له أنا الحمد لله في غنى عن المال بتعولا عشان تظن الموضوع مادي. نعم بداية. عشان نغلق الباب هذا. وكأنهم طلبوا منه أن يطرد الذين اتبعوه أو الذين هم أراذلهم كما يقولون. طلبوا بالفعل. وما أنا بطارد الذين. 100% ما ده إجابة. وبعدين ولا أقول الذي تزدري أعينكم، يعني أنتوا تزدري يعني أنتوا تحتقروه. تستصغرونه. الذين تزدري أعينهم يعني الله أعلم به. أنا مالا الناس بيقولوا يا نوح. يعني هذا يعني ربما يعني سيدنا نوح يحاول نفسه أو خلع نفسه من كل شيء. لا لا لا. لما لا. كان يقول مثلا لهم الجنة مثواهم الجنة هم في رحمة الله لا مثلا. لا هكذا. أصلا بيتكلم المؤمنين. يعني وما أقول ما أضمن لا, لا, لا, لا, لا علم عندي لا كذا يعني. هو لا يتكلم. فهمني فضلتك. هو لا يكلم المؤمنين. من يكلم؟ هو يكلم الكفار يناظرهم. المسألة أصلا أنا أدعو. والله تيجي من جيش تحر. ده مسألة تنظير. وليس مسألة لكن مع المؤمنين فضل الله لازم يعني يعيدهم بما وعدهم الله سبحانه وتعالى به. لكن ده هو رد على الكفار. طب لما لا يمني الكفار بما وعد الله به المؤمنين من جنان ومن حور عين ومن كذا حتى ترين قلوبهم على ما هو مناهم وقال لهم اعبدوا الله الاول هم لا يعبدوا الله وشايفينه كذاب واللي محاه أرذل الرأي وسبحان الله فهم الطريق أغلقوه هو الطريق أغلقوه سبحان الله. مش أنتوا عندكم في كتب اللغة والفكأن قد صحيح وحط نقطة صحيح يعني كانوا قد حصل يعني انتهى خلاص سبحان الله. نعم فقضية أن هو يعني إن لا يذكر الذين تزدري أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بإيمان أنت وأنا دخلت في قلوبهم وأنت ما كنت سبحان الله. لأن قضية زي القرآن لما يجادل الكفار انظر إلى عظمة القرآن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف سوى بين المؤمن المستقيم اللي رايح على هداية والمنحرف الضال الكافر اللي راح في داهية. وإنا أو إياكم إحنا يا مؤمنين وأنتم يا غير مؤمنين إما على هدى أو في ضلال. كان في خارج سياق القرآن يقول نحن على هدى وأنتم في ضلال. من الواجب. لكن هكذا الواقع. تنظير عشان للجذب الآخر. مؤمن. التنظير أسلوبه فضيلة الشيخ. نعم. للتنظير أسلوبه. لا لا لا. له أسلوب معين. لا لا طبعا عشان يعني عشان أقترب من المناظر ومن المحاور. المؤمن آل فرعون. هو قال رجل من يقيم إيمان. نعم. هو لما رأى أن هم يعني مش راضين يؤمنوا به هم شايفين قوم فرعون يرون موسى كذبا. هو دايما أول الملأ دايما شايفين النبي كذاب والداعية كذاب عشان بس إننا عشان نخلص الموضوع ده أساسا. نعم. فالقضية أن أول شيء لما يناظر قومه اللي هو مؤمن ويدافع عن سيدنا موسى يقول وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. شوف الأدب الحوار. شوف أدب الحوار يبدأ بما إيه بما سبحانه قل في, في, في, في, في محور التنظير أو الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والكفار قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. ما قالش تجرمون لا خل عمل المسلم إجرام لأنه هو إجرام في ذهن الآخر. فينزل هذا الحوار. هم كانوا يفهمون هذا الكلام؟ طبعا الله أكبر. وبنفس الأسلوب كان مناظرة سيدنا إبراهيم مع قومه. نفس القضية. عايزين تعالى نشوف طب إيه الموضوع. طب القمر ده جميل. طب لا القمر ما ينفعش ده بيغيب عام. طب الشمس أحسن ده أكبر الله أكبر معاها لما مش نافع. لا لا خلاص. سيدنا نوح كيف كان ديدنه معهم؟ الله أكبر. هو عايز يقول لهم إيه؟ يقول لهم أنتوا مصممين ليه لما أنا لما رد الحجج ودمغ الحجج بالحجج الدامغة أن ده هداية من الله ورحمة من الله بس عميت عليكم وعيد النظر وبعدين أنا مش عايز منكم لا أموال ولا أرباح ولا مرتب ولا غيره ولا نظير لما أصنع ولا الذين تزدري أعينهم. لا بدأوا بقى إيه يتهموا مين يوسعوا اتهام أتباعه. هم أراذل القوم خلاصوا بصوا بيشتموهم بقى طبعا بيهجوا. فأوعى تظنوا إياك أن تظنوا أن الناس دول سبحان الله العظيم أن ربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم للقضية. أنا أطردهم ليه؟ لماذا أطردهم؟ وما أنا بطارد الذين إنهم ملاقوا ربهم. أنا سبحان الله العظيم وبعدين ربنا لما ملاقوا ربهم وبعدين مش ملاقي ربنا ولا ملاقي الله ربهم. ليه؟ نقف بعد الفاصل لما ملاقوا ربهم. بارك الله في فضلاتكم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونواصل كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية. هنا إنهم ملاقوا ربه. نعم. ليس ربنا مثلا. لا ربنا. ولا رب العباد ولا رب العالمين ولا الله. لا لا. رب ليه؟ ليه؟ لما ربهم؟ لأنهم لما اختاروا الهداية هم غير مقتنعين أن هذا رب قد بعث وقد أرسل وقد دعا. هم غير مقتنعين أن عبود الله ما لكم في البداية. فمش مقتنعين أن فيه الله أساس. فقالوا خلاص يا عم الناس دول بادي الرأي. أنا زي ما بقول خلاص ماشي يا عم. ورأي لهم كده ربهم. ولهم رب وأمنوا بي وأنا مش هاخد منك أجر. أنت عايز يعني خلينا على ايه ناخذ نيت بقى في الكلام المطلوب ايه سبحان الله. يعني عم والله ادينا فتاوى ابن كده احيانا يا سيدنا الشيخ اساله كم سؤال. لا والله يا ابني للاسف الطلاق وقع لا حول ولا قوه. يقول طب يا سيدنا الشيخ مفيش حاجه عند ابو حنيفه عند مالك. يقول والله يا ابني عليا بالخساره لا حول ولا قوه. احنا يا ابني احنا بنفصل في طماطم عند ابو حنيفه. طب شفت حاجه عند ابو حنيفه؟ ابحث ابحث. فانت لما تنظر لابد ان يكون لك سعه الصدر. فطبعا مش دول ناس مش ولا بد وبادي الراي واراهم اي كلام ومش كويسين ودرجه ثانيه واراذل ولهم رب وامنوا به. طيب انت ما وانا مش عايز منك اجر ومش هطرد لأن ربنا أعلم به. أنت ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أنت تريد. بذكر أنت تمشي مع الآيات. خلينا آية آية. شوف. ويا قوم إذا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أنا مش جاي كده ودي كل الأنبياء طبعا. نعم. إن أجري وما أنا بطارد الذين آمنوا. نعم. آمنوا. شوفوا معهم. الذين وصفوا بأنهم أراذل وبادي رأي من قبل الكفار. الله شوف هم خلي بالك أنا بصحح لهم آمنوا. هو قال لهم إيه؟ آمنوا. شوف شوف لا شوف شوف عشان أولادنا الدعاء وأولادنا في البيوت والآباء والمال يقول لهم لا يا راجل بقى إن هو مش بادي الرأي ده عميق الفكر ده مفكر. لا لا لا, لا. ولا رد. رغم أنا وصفهم بالإيه؟ بالإيمان وده رسول وكلامه صدق. نعم. وهم يعلمون عشان نتكلم من الآخر. هم يعلمون من داخلهم طبعا. صحيح. آه سبحان الله. طيب. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. ها؟ نعم. طيب. ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون. تجهلون إيه بقى؟ هنا الشدة. بدأتون يعني. لا خلاص بقى الله سبحانه. يعني. لا أنتم تجهلون رغم كل هذا وأنتم ما زلتم في جهلكم. ها؟ أراكم قوم تجهلون. ماذا رأوا منهم أو ماذا رأوا من خير على يد سيدنا نوح؟ هذا الكلام فضلتكم الذي تصوره الآية الكريمة استغرق وقتا زمنيا أم في موقف لا لا لا لا, لا على وقت على مدى جدل ومرة ومناظرة وعلى الملأ وعلى انفراد ويبعثوا له ناس ويروح ناس سبحان 50 سنة في زمن نعم. القرآن يلخص سبحان الله. ولكني أراكم قوما تجهلون الحقيقة بالضبط تمام. ويا قوم وبعدين خلاها فعل ما خلاهاش صفة تجهلون ماشي ولكنكم قوم جاهلون. لا أدبا منه تجهلون هذه الحقائق يعني وارد تصحيحها أما جاهلون لا خلاص جاهل فاعل بقى وأنت سوف يكون أو جهول بعد كده ولا تمام. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. الله شوف شوف شوف كلام. وكأنه يتقوى ويستعصم بهم بعض الله ونعم بالله. وبعدين لا أنا الناس اللي أنا مرسل لكم جماعة أمانوا بي أروح أطردهم ماذا أقول لله؟ هنا عشان يظهر بهذا الأمر صدق نوح عليه السلام. لو أنه هو يسألهم لو أنه مش صادق والعياذ بالله كما يقولون يعني عايزين نطرد نطرد يا عم. مش في كتب محرفة بعض أتباعها بيتركوها ليه يا عم تركتها؟ رأس الآدي مش عجبان أو المقطع ده يقولوا ملاش نشطبها. طب يبقى هل هذا كتاب صادق؟ لا خطأ نفس القضية يعني ما أنا لو طردتهم طب ما أنت عايز إيه عشان تسلم؟ أطردهم؟ امشي يا عم امشي يا ولد. ها لا قال له لا أنا راجل جاي لهداية الناس قوم أمنوا بي أنا لا أستطيع أن أطرد فماذا أقول لله؟ لكن بعد ابن فضل نعم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. نعم. نعم يعني معنى الآية مع لا لا مش من ينصر مش دول اللي هنتصر بهم لا من معنى لا, لا لا من ينصرني من الله ما أنا يوم القيامة أهزم أمام الله عز وجل وأدخل النار وهذه الهزيمة الأساسية. يعني ينجيه من يد الله لن تكون لي نجاة لو طرده لو طردتهم يحاسب لن أنجو. يحاسب امام الله اذا من ينصرني من ينصرني معه هكون منصور كيف يعني يوم القيامه. نعم يبقى اذا هو صادق. نعم لانه لو واكبهم على القضيه. طب هذا الاستفهام غرضه ايوه التوبيخ والتقريع لهم بالبلد. انه لا يوافق ولا يقال هذا الكلام الذي يقال ما ينصرني من الله ان طردته. اروح فين انا انسان مبلغ رساله ودول امنوا بي كيف امشي يعني اين اذهب بهم؟ نعم ما ينصرني من الله ان طردتهم أفلا تذكرون؟ ما فيش لحظة تقف كده تتأمل وتشوف أنا إيه أقوم أنتوا أقوم تجهلون وبعدين هنا أفلا تذكرون؟ يا أخي ما لا بيستحث العقل نعم بيشغل القلب مضار نعم ما لا تذكرون يعني سبحان الله تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله أحسن تفكروا أن إيه أنا جايب لي طب أنا ساحر بقى طب أنا عايز قصر خد قصر وأنا عايز 100,000 خد لك 100,000 وأنا لا ولا أقول لكم عندي خزائن الله لا ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم الملك عشان يعني أحسن تفكروا ده إيه لما ثلاثة أشياء هذه تحديدا هو ما زال يستقرئ ما في قلوب القوم هم لم يقولوا شيئا بخصوص هم هيطلعوا السهم دي هيطلعوها يقول له طب أنا عشان أؤمن بك تعطيني كام ما فكرها بعمل شغل تجارة أنت تعطيني كام قال لا ولا شيء أنا أولا لا هاخد منك أجر ويقطع الطريق عليه من بداية الأمر أنا لا هاخد منك أجر ولا ثمن ولا مال ولا أجر هأعطيك ولا ما عنديش أنا ليس عندي ما لا أقول لكم عندي خزائن الله لا ولا أعلم الغيب وبعدين أتفكر أن أقول طب أنا بقى إن عملت مش أنا برضو لا أعلم الغيب لأن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه ولا أقول لكم إني ملك ممكن أخطئ ممكن صوتي أعلى ممكن الغريزه بتاعتي ممكن يعني انفعل ممكن اخرج عن حدودي انا بشر نعم فشو ادب ولا اقول الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خير ليه هو طلب منه هذا ولا هو يستقرئ ما في اذهانه لا هو ما زال يستقرئ بذكائه والفطنه التي اتاه الله سبحانه وتعالى سبحان الله سبحانه ما له ما ايه يعني بيعطيهم بيشرح القضيه كلها نعم اصل دعوه عايز يستنقذهم من الكفر للايمان والجماعة دول اللي انتم بتزدري اعينهم انا لا استطيع اقول لن يؤتيهم الله خير على ألسنتكم انتم ما هو لو قال لهم لكذب ايوه هذا الكلام صحيح امامهم صحيح يعني هم يطلع كذاب امامهم يا الله طب اطردهم طيب الجماعة دول بادي راي ربنا مش هيعطيهم خير مش لن يعطيهم خير يطلع منه كذاب لكن لا هو في كل كلمة يثبت صدقه وهذه الصفة الاولى للنبوة والرسالة نعم ولا أقول للذين تزدري أعينكم أيوة. لن يؤتيهم الله خير الله أعلم بهم بما في أنفسهم هو أعلم بهم بالذين تزدري أعينهم بما في أنفسهم هو ربنا عارف يعني. هو خلقهم هو عارفهم نعم. ألا يعلم من خلق بلى الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين إذا طردتهم وإذا قلت لن يؤتيكم الله خير وإذا ادعيت عليكم أننا عندي خزائن وأني ملك وأني أعرف الغيب وأبدا أبدا أبدا قول لذا ما أنا بشر أنا نذير ما يؤكد أننا جايب رسالة ها ما شوف العناد للآخر لا إله إلا الله سبحان الله طيب. والله موقف يعني الله أعلم بما في نفوسهم لا اسمع ما قال لأنهم هم على حق هم على صواب لأنهم مؤمنون لا لا لا

طب اختاروا جماعة. ما هو الديمقراطية تحمل رأي الآخر أيضا، ما هذا لا يوافقهم أيضا، هذا من الديمقراطية. ما هو يعني سبحان الله العظيم، ما هو طب ما هو ما أين الخالد يعني؟ ما سبحان الله، هو نفس القضية. طيب يقول لك إيه، شوف إحنا أوروبيين تقدمنا لما تركنا الدين، وأنتوا تخلفتوا لما أنتوا ماسكين في الدين. طب إيه رأيكم؟ أنتوا سيبوا الدين وتركوه وأنتوا قدموه. نقول لا يا حبيبي، طب ما تمسكوا الدين أنتوا. لا أنت كويس، أنا مبسوط منك أنك تركت الدين، لأن هذا ليس دينا، هذا ليس دينا. بس أنت النص الثاني كان مهم، كان يجب أن تتبع الدين الحق، فأنت سبت الدين الباطل وما تركت في الدين الحق وكرهت الدين. أنت كرهت، أنت حر سبحان الله. لكن ما تنظرش علي ويقول لي أترك دينك حتى، لا، زي في المحافل الماسونية يقول لك لا أترك الدين خلي تعالى نتعامل بالإخاء والمساواة. طب الأديان قالت الإخاء، طب الأديان قالت الإخاء صحيح، والأديان قالت المساواة، والأديان قالت الحرية، وربنا قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغاية سبحان الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سبحان الله. لكم دينكم ولي دين. وأبو بكر يقول لأسامة يا أسامة سوف، ولخالد يا سوف تجدون رهبانا قاموا في الصوامع يعبدون، اتركوهم كما هم تبارك، بالعكس ترعاهم وتحرسهم صحيح. فبهذا المنطق تسير الأمور. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ما بما وعدهم سيدنا نوح؟ هو يتؤمنوا وتدخلوا الجنة، يا إن كفرتم ربنا يعذبكم، بس ما قال لهم إلا هذا بس. يعني هم يفترون بما تعدنا؟ نعم، وعدهم بشيء مثلا، لا بما تهددنا، فأتنا بما تعدنا بما تهددنا. ولهذا قال إنما يأتيكم به الله، ما ده مش من الوعد، ده من أوعده، هدده. أنت إيه بتهددنا؟ من أوعده. فأتنا وليس وعده، وليس من الخير. وعدتنا. الوعد بالخير والإعادة بالشر. فأتنا بما تعدنا. ليس بما وعدتنا. لا مش وعدتنا، بما تعدنا، بما هددتنا به. إن كنت إيه يعني أنت كنت لطيف لهذه الدرجة كشفوا النقاب. لا الحجج سقطت عندهم، حججهم سقطت، فانكشف عورهم خلاص. فلازم سبحان الله تعرف الإنسان وربنا غير إيه، ولا تعرفنهم في لحن القول صح، المستخبي يخرج بك، المستور ينكشف خلاص. ف يعني أنت هتهددنا، طب يلا إحنا عايزين نشوف بك أرنا. يا لطيف، اتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، لأن أنا ما تدخلتش في مشيئة الله، أنا مش وكيل عن الله، عن العناية الإلهية. سيدنا نوح كانت فيه قسوة؟ لا مش فيه قوة، قوة الحق، قوة، نعم. قوة الحق. دايما الداعية يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان طيبا جميل رقيق، حنو رسول الله، الله والذي في حنو عجيب عجيب فعلا، المؤمنين رؤوف الرحيم. رؤوف الرحيم صح، وصف بهذا صح، بارك الله فيك. وبعدين قال له فبما رحمة من الله لنت لهم، ولنت لهم انت يا محمد صح. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن سيدنا نوح مع قسات القلب دول، الله وألم جناحك لمن واخفض جناحك جناح. واخفض جناحك لمن اتبعك من الله سلام. الله اكبر، اخفض جناحك سوى. فكان لين، وكان لما يصافح حد كده يربط على يده يقول لك ما رايت أليان من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلاقي الاطفال يمسح على رؤوسهم، تاخذ الجريه من كمه يمشي وراها ويجلس يستمع وينخفض ويخفض رأسه. أشعر في سيدنا نوح قوة، هذه القوة، هذه قوة سيدنا موسى. هو سيدنا نوح وسيدنا موسى هذه الملكات، فيهم قوة، مش هذه ملكات، هذه ملكات. واضح يعني سيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم فيهم الرحمة سبحان الله، وعلى شاكلتهم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بل إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. تفكر أنت هو لا أنت تتكلم عن القوة الإلهية الآن، ولا إنما يأتيكم به الله وما أنتم بمعجزين، أنتم تعجزوا ربنا سبحانه وتعالى. فهذه لابد من القوة هذه. هذه الكلمات كانت نهاية المطاف بقى، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه. هنا انتهى النقاش وانتهى الكلام وانتهى الجدل وحقت كلمة السماء. طيب، وجاء نوح ليقدم التقرير الكامل عما حدث في 950 سنة. انا افرد له نوع، انا غير متعجل، لكن في نقطه نحسبها تتم لهذا الموضوع. في قبل هذه الايات التي تفضلتم بها الان، مثل الفريقين كالاعمى والاصم. الله يرضى عليه، الله يرضى عنه، نود ان نضفر. الله اكبر، ده تحقيق وخاتمه للمساله. هذا هو صراع الحق والباطل. نعم. هذا هو النور والظلام،